تسعا. يقول أهل العلم عقد التسعة الخنصر والبنصر والوسطى ثم يحلق بين الإبهام والوسطى، هذه التسعة. العرب في السابق كانت تستخدم الأصابع في العد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، 29 يوم، يعني يستخدمون العد بالأصابع، وكانوا يصلون بعد الأصابع إلى الألوف، يعرف عد مصابعه. ولذلك جاء عن بعضهم وهو الأسود سأل أحد التابعين فقال له: كم عدد آيات القرآن؟ كم عدد آيات القرآن؟ قال: فعقد بيديه 6226 آية بصابعه. يقول فهمتنا ستة بالأصابع، يعني المئة هكذا، الألف هكذا، وهكذا بالأصابع عقد أن 6226 آية بعقد الأصابع.